يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم رحمه الله تعالى، قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء قال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة رضي الله تعالى عنه: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم بعد ذكر بعض أنواع من المعاصي ومن الآثام مما جاء فيه بالوعيد الشديد، كبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله أو من هذا الفعل، أو نفي أن يكون هذا الإنسان على منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أو غير ذلك من العبارات التي فيها التغليظ الشديد. ومراد الإمام مسلم رحمه الله من ذكره هذه الأحاديث أن يبين لطلبة العلم أن هذا الوعيد لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، وإن كان من المعاصي الموصوفة بالكبائر. ثم استطرد الإمام مسلم رحمه الله فذكر بعض الكبائر وبين أن أصحابها يستوجبون دخول النار، لكن ذلك لا يلزم منه خروجهم من الملة كما زعمت الخوارج، حيث إنها أخذت هذه الأحاديث التي فيها الوعيد بدخول النار وبنت عليها حكما، وهو كفر من يفعل هذه الأفاعيل، يحكمون بكفره ويحكمون بخلوده في النار اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، أو قوله يدخل النار. وقد عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذا الوعيد وفي مثل الإعادة بدخول النار أو عدم دخول الجنة، أن المراد بذلك إن نفذ فهم لا يدخلون الجنة ابتداء، وإنما يدخلونها بعد أن يطهروا في النار. وقوله إنهم يدخلون النار، أي يدخلون النار دخول تطهير، حتى إذا ما امتحصوا من الآثام التي ارتكبوها بعد ذلك يخرجون من النار ويلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيف في حميل السيل، حتى يدخلوا الجنة وقد نقوا من الآثام. هذا إن تعرضوا للعذاب، أو أن الله تعالى يمن عليهم فيغفر لهم فيدخلون الجنة، لكن بعد أن يدخلها أصحاب الإيمان وأولو الفضل، فلا يدخلونها ابتداء وإنما يدخلونها بعد أن يعفو الله عنهم ويصفح، وذلك إما بفضل منه جل وعلا، وإما بقبول الشفاعة فيهم بأن يشفع فيهم الأنبياء والمؤمنون والأقربون، ومغفرة الله سبحانه وتعالى تحيط بالجميع. الخوارج أخذوا نعم بظواهر الآيات التي فيها الوعيد بدخول النار فحكموا بخلوده في النار، ولزم من حكمهم بالخلود أن يحكموا بكفرهم. أما المعتزلة فأخذوا بخلودهم في النار، لكن ما حكموا بكفرهم، وإنما قالوا هم مسلوبو الإيمان، يعني إنهم مسلوبو الإيمان، ليس عندهم شيء من الإيمان، ولذلك يخلدون في النار. بدأ الإمام مسلم رحمه الله الباب بذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وساق حديث حذيفة من طرق متعددة. وأول رواية أوردها هي حديث شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. قرن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بينهما في الرواية. أما شيخه شيبان بن فروخ فهو شيبان بن فروخ بن أبي شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال فيه إنه صدوق رمي بالقدر. قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا، ومن صغار التاسعة، مات 36 و200، وقد أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. ومسلم روى له، لأن روايته تعتبر هنا من صغار التاسعة، كأن الرواية نازلة، لكن لما كان الراوي صدوق يعني إنه غير تام الضبط قرن مسلم روايته برواية عبد الله بن محمد بن أسماء. وهذا الصنيع من مسلم إنما أراد به تعضيد رواية شيبان ابن فروخ، وأنه بهذا الاعتضاد ترتقي روايته من درجة الصحة إلى درجة الايه؟ إلى درجة من درجة الضعف إلى درجة الصحة، ويكون حديثه صحيحا لغيره. لكن هنا قد يرد إشكال وقد يرد استفسار، ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أخبر في مقدمة كتابه أنه يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات، وأنه يبدأ بطبقة الثقات، يبدأ بطبقة الثقات ويصدر بها الباب، ثم يتبعها برواية جماعة عرفوا بتعلقهم ودراستهم للحديث، لكن قد يكون فيهم شيء من الضعف المتعلق بعدم الضبط. وإذا نظرنا إلى شيبان بن فروخ نجده من هذا النوع، وكان الذي يحتاجه صنيع مسلم رحمه الله أن يبدأ بغير رواية شيبان بن فروخ، يصدر بها الباب ثم يتبعها برواية شيبان. وهذا الفعل منه ربما هو مما أخذ على مسلم رحمه الله، ولا يدرى يعني ما الموجب الذي جعل مسلما يقدم رواية شيبان على غيره من الروايات، فإن الروايات يعني عنده مخارجها واسعة وليس هو مضطرا إليها، إلا إذا قلنا بما أجاب به بعض أهل العلم الذين انتصروا لمسلم، فقالوا إن تصدير مسلم لرواية شيبان تدل على أن مسلما يراه من الثقات، فلما عده من الثقات صدر روايته أو صدر الباب بروايته، لأن من حكم عليه بأنه صدوق هذا القول قد يكون فيه شيء من الجرح، لكنه جاء مبهما، وتقديمه وصنيع مسلم في روايته لشيبان تكون يعني مما يغير الحكم. لكن يعكر على هذا الرأي وعلى هذا القول إن مسلما قرن رواية شيبان بن فروخ برواية عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي. هو من صغار التاسعة، وتوفي كما رأينا سنة كم؟ 36، فهي من رواية طبقة شيوخه. وتقسيم الطبقات هذه إلى التاسعة والعاشرة في الحقيقة هذا ما هو صنيع مسلم حتى يقال إن مسلما، لأن هذا قد يكون يعني التقسيم غير الذي رآه مسلم رحمه الله، حيث إن وفاة شيخه تعد يعني من الروايات القريبة، والاحتمال الذي ذكرته وارد يعني وأما عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي أبو عبد الرحمن البصري فقال فيه ثقة جليل من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا مهدي بن وهو ابن ميمون، ومهدي بن ميمون الأزدي قال المعولي الأزدي المعولي أبو يحيى البصري ثقة من صغار الطبقة السادسة. ولعل هذا محل السر في تقديم رواية مسلم، لأن الحديث عالي الإسناد، فهؤلاء من الطبقة العاشرة والتاسعة وقد رووا عن شيخ من الطبقة السادسة. قال من صغار السادسة، مات سنة 72 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا واصل الأحدب، وواصل هو ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، قال بياع السابري أو السابري، وقد مر بنا معنى السابري وهو نوع من أنواع القماش. قال ثقة ثبت من الطبقة السادسة أيضا، فكأن ميمون أو فكأن مهدي بن ميمون روى عن قرين له. قال واصل الأحداب عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الأسدي أبو وائل الكوفي، قال ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني ما بين سنة 199 و101، لأن هذه مدة خلافة عمر بن عبد العزيز، وله 100 سنة، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا أيضا إن في الإسناد علوا، إن السند عال أيضا، لأن الراوي الذي من الطبقة السادسة يروي عن من في الطبقة الثانية. وإذا عددنا رواة الأسانيد ما بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نجدهم شيبان ومهدي وواصل وأبي وائل وحذيفة، فالإسناد هنا خماسي، فربما كان هذا هو الحامل لمسلم رحمه الله أن يصدر الحديث في هذا الباب. وأما حذيفة فالمراد به حذيفة بن اليمان، واسم اليماني حسيل، وقيل حسل العبسي حليف الأنصار، قال صحابي جليل من السابقين، مات في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وبقصد الوقيعة. وكما رأينا في سبب ذكر حذيفة رضي الله عنه الحديث أن الرجل كان ينقل الخبر للأمير، ينقل أخبار الناس للأمير بقصد الوشاية بهم عند الأمير. ولذلك حذيفة رضي الله عنه أنكر عليه ولقنه وعلمه أن هذا الفعل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد من يفعله بأنه لا يدخل الجنة، ومعنى لا يدخل الجنة إلا يدخلها ابتداء. وهذا الحديث دلنا على أن النميمة من كبائر الذنوب، حيث إن الله سبحانه وتعالى يمنع فاعلها من دخول الجنة، فهو إذن من الوعيد الشديد. لذلك كان هذا الذنب كبيرة. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كبر هذا الذنب، كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهو شاهد لهذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه. ومحل الترجمة يعني ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد النمام بعدم دخول الجنة، لكن هذا لا يخرجه عن الملة إلا إذا استحل هذا الفعل، إلا إذا استحل، فاستحلاله يخرجه عن دائرة الإسلام، لأنه يكون مكذبا منكرا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه لو فعله مستشعرا هذا الذنب، فاستشعاره هذا الذنب مستشعرا هذا الذنب فاستشعاره هذا الذنب لا يخرجه من الملة. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي، وهذه رواية أخرى ساقها مسلم أيضا، وتكون هي الرواية الثالثة، حيث قرنا في الرواية الأولى بين شيخين. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، ولم يذكر هنا صيغة التحمل ما بين علي بن حجر السعدي وبين شيخه وهو جرير. والظاهر أنه لما لم يخبر بها تحمل على العنعنة، تحمل على إيه؟ على العنعنة. والسبب في حملها على العنعنة أنه نص على صيغة التحمل ما بين إسحاق وجرير. وعادة الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر في أول، عندما يجمع بين الروايات يسوق صيغة التحمل بالعنعنة، ثم يستدرك لمن صرح بالسماع أو روى بالإخبار، لأن هذا فيه زيادة معنى غير موجودة في العنعنة. لذلك قال هنا، قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا يعني ليسمع منا كي ينقل للأمير فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات والقتات هو الايه هو النمام وزنا ومعنى وزنا ومعنى. اما سند هذا الحديث ايضا نلاحظ ان الامام مسلم قرن الرواية عن شيخين علي بن حجر السعدي واسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ابن راهوية وعليه يكون روايته لهذا الخبر حتى هذه الرواية كانت 4 روايات على سبيل التفصيل وروايتان على سبيل الإجمال. أما علي بن حجر السعدي فهو علي بن حجر السعدي المروزي قال نزيل بغداد ثم مرو ولذلك نسب إليها فقيل المروزي. قال ثقة حافظ من صغار التاسعة مات سنة 44 و200 وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما إسحاق بن راهوية فهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي قال ثقة حافظ مجتهد قرين للإمام أحمد بن حنبل. قال ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته وأنه مات سنة 38 و200 من الهجرة وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار حيث إن الراويين من الثقات. قال إسحاق أخبرنا جرير وقد مر بنا إنه جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبعي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه يعني إذا حدث من حفظه قد يقع فيه في شيء من الوهم لكن هذا لا يضر لأن من روى عنه إنما أخذوا عنه حال ضبطه. مات سنة 88 من الهجرة 88 و100 من الهجرة وروى له الجميع. قال أخبرنا أو عن منصور والمراد به منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي قال ثقة ثبت وكان لا يدلس. هو من طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة. مات سنة 32 و100 ونلاحظ هنا إن منصور يروي عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة فهذا الإسناد مع الإسناد الأول لا يلتقيان إلا في حذيفة، لكنه دلنا على أن حذيفة مدار الحديث، وقد روى عنه راوياني. في الحديث الأول أبو وائل شقيق بن سلمة، وفي الرواية الثانية همام ابن الحارث، فهمام تابع أبو وائل شقيق بن سلمة متابعة تامة في رواية هذا الخبر. وإبراهيم النخعي يكون قد تابع واصل الأحدب، لكن المتابعة قاصرة، وهكذا من بعدهم. أما إبراهيم في هذا الإسناد فهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، قال الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الطبقة الخامسة، وهذا كان أمرا مألوفا في زمن التابعين، يرسلون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون أن يذكروا الوسائط بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم روى هذا الحديث عن همام بن الحارث، وهمام بن الحارث ابن قيس ابن عمرو النخعي الكوفي، قال ثقة عابد من الطبقة الثانية، مات سنة 65 من الهجرة، ولذلك كانت روايته متابعة لرواية أبي وائل شقيق ابن سلمة، وكل منهم يروي الخبر عن حذيفة بن اليمان، فمسند الحديث حذيفة وهو مدار الحديث، وقد رواه عنه راوياني وهما أبو شقيق أبو سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة، والراوي الثاني همام بن الحارث. ثم رواه مسلم رحمه الله من طريق خامسة، حيث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش. وهناك طريق سادسة رواها أيضا مسلم عن منجاب ابن الحارث التميمي، قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش، والأعمش يروي الحديث عن إبراهيم عن همام ابن الحارث، فتكون هاتين الروايتين متابعة لرواية علي بن حجر وإسحاق بن راهوية، ويكون منصور قد تابع الأعمش متابعة تامة، فروياه يعني منصور والأعمش عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم رواه عن همام بن الحارث. إذن فهذا الحديث الطريقة الخامسة والطريقة السادسة إنما هي متابعات للطريقة الثالثة والرابعة. أبو بكر بن أبي شيبة مر بنا كثيرا، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وشيخه هو أبو معاوية وقد مر بنا كثيرا وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير وكان ثقة في الحديث أي حافظا ضابطا عدلا حافظا ضابطا، هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وروايته هنا جاءت عن الأعمش. قال وقد يهم في حديث غيره وهو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وقد رمي بالإرجاء أي رمي ببدعة الإرجاء، وبدعة الإرجاء عند المتأخرين هي أنهم يرون أن العمل ليس من أركان الإيمان، وإنما الإيمان هو مجرد التصديق أو التصديق والإقرار، وبعضهم يقول إن العمل شرط لكنه ليس ركنا، يثبت الإيمان بثبوته وينتفي بنفيه، والجمهور على أن العمل ركن من أركان الإيمان، يزيد الإيمان وينقص به، ولذلك رموا من قال إن العمل ليس ركنا رموه بالإرجاء. قال هذا أبو معاوية محمد بن خازم، وأما قرينه في هذه الرواية فهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وقد روى له الجميع. أبو معاوية ووكيع يرويان هذا الخبر عن الأعمش، وقد مر بنا أنه سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه كان يدلس، وقد عرفنا ان التدليس لم يكن عيبا يوصم به الراوي، لكن يقال انه كان يدلس ليتثبت الناس في روايته ويتأكدوا من انه يروي ما سمع ما سمع، لا انه يروي ما لم يسمع، ويعرف ذلك بتصريحه بالسماع او باقتصاره على العنعنة. هذا عند بعضهم، لكن الذي استقر عليه أهل العلم لأن التدليس وقع فيه كبار المحدثين، كثير من كبار المحدثين جرى منهم التدليس، وهم أنهم يعني إنما دلسوا لوثوقهم بالواسطة الذي سمعوا منه عن الشيخ الذي رووا له ولم يسمعوا منه ذلك الحديث. قال عن الأعمش، هذا هو الأعمش سليمان بن مهران التيمي، مات سنة 47 من الهجرة 47 و100، وقد أخرج له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند بأن ذكر طريقا أخرى وهي الطريقة السادسة حيث قال وحدثنا من جابو ابن الحارث التميمي. ومن جاب ابن الحارث هو ابن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وقد روى له مسلم وابن ماجه في المقدمة. قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي، واللفظ له، يعني إن مسلم اختار لفظه على لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. قال أخبرنا ابن مسهر وهو علي بن مسهر القرشي الكوفي، قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب، يعني أشياء تفرد بها بعد أن أضر، يعني لما أصيب بالعمى روى أشياء تفرد بها ولم يتابعه فيها غيره من الرواة. فهذه الغرائب موقف أهل العلم منها إن كانت مخالفة لمن هو أوثق منه يعدونها شذوذا، وإن كانت مما تفرد به ولم تخالف فيعدونها زيادة ثقة وهي ايه؟ مقبولة. قال هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وقد روى له الجميع. هذا ما يتعلق بعلي بن مسهر. قال عن الأعمش، فرجع الحديث الى الأعمش، واصبح مدار هذه الطرق الأعمش. وقد عرفنا أن الرواية الأولى رواية منصور تابع فيها الأعمش. نعم، ما لسانه إجبه. مات سنة 89 و100، لأنه من الطبقة الثامنة. قال عن الأعمش عن إبراهيم، والمراد به إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث، قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، يعني يسمع من الناس ثم يبلغ ما سمعه الى السلطان، واعتبروا هذا نوعا من انواع النميمة، ولذلك وعظه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بذكر هذا الحديث. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه ارادة ان يسمعه، يعني إرادة أن يسمعه، يعني رفع صوته وهو يريد أن يبلغ هذا الكلام مسامع هذا الرجل الذي جاء يريد أن ينقل الحديث للسلطان. هذا معنى قوله إرادة أن يسمعه. سلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والمراد بالقتات يعني النمام. فهذا الحديث أخرجه مسلم من هذه الطرق المتعددة، ومداره على حذيفة، فقد رواه عن حذيفة شخصين هما شقيق بن سلمة وهمام بن الحارث، ورواه عن همام إبراهيم، وفي الرواية الأولى رواه واصل ابن الأحدب أو واصل الأحدب، تابع فيه إبراهيم النخعي متابعة تامة متابعة قاصرة في حذيفة، ورواه عن إبراهيم الأعمش ومنصور ومهدي بن ميمون، فمهدي بن ميمون تابع الأعمش ومنصور. هذا ما يتعلق بروايات الحديث، وأما ما يتعلق بمعناه فقد علق الإمام النووي رحمه الله عليه قائلا: باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال في رواية: لا يدخل الجنة نمام، وفي أخرى قتات وهو مثل الأول، فالقتات هو النمام، وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثنات من فوق. قال الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح وغيره: يقال نم الحديث ينمه وينمه وينمه بكسر النون وضمها، نم الحديث ينمه ونم الحديث ينمه. قال بكسر النون وضمها نما، وهذا هو المصدر. والرجل يقال فيه نمام، ونم وقته يقته. قال بضم القاف قتا. قال العلماء: النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، يعني الكتاب المشهور المسمى بإحياء علوم الدين، قال: أعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، ولذلك عرفت بأنها ذكرك أخاك بما يكره، وإن عرفت بأنها الغيبة. كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، يعني نقل إلى شخص ثالث، وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء يعني بالإشارة، كل ذلك ما دام غرضه الإفساد يسمى نميمة. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفى أو فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة، وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، كما فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. الثالث أن يبغضه في الله، أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله. ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن أو أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما أيضا، ويكون آتيا ما نهي عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. قال وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها وإن كان يعني في هذه النميمة خطورة على المسلمين أو كان فيها أذى للمسلمين فلا بأس أن تنقل على أنها من باب النصيحة لا من باب النميمة. ما لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت إليها حاجة فلا مانع منها أو فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا يعني يرتكب من المحرمات وكذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، يعني فلا يكون نميمة. وقد يكون بعضه واجبا يعني كشف النميمة، وبعضه مستحبا يتوقف على يعني الأذى والخطورة التي تترتب، فإن كانت الخطورة تؤدي إلى الحرام وجب الكشف، وإن كانت لا توصل إلى الحرام فهذا أمر يعني مستحب. وبعضه مستحبا على المواطن والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث على حسب الايه على أحسن. وبعضه مستحبا على حسب المواطن يعني حسب المواقف. قال وفي الإسناد فروخ وهو غير مصروف، تقدم مرات. وفيه الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. وقوله في الإسناد الأخير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، قال كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليمان فإنه استوطن المدائن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ففيه التأويلان المتقدمان، يعني لا يدخلهما ابتداء أو لا يدخلهما إلا بعد التطهير. أو لا يدخلهما إذا كان مستحلا. المتقدمان في نظائره أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، فهذا يكون خارجا عن الملة ولا يدخل الجنة، والثاني لا يدخلها دخول الفائزين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. هنا في سؤال، يقول: هل من صلى النافلة في البيت بالسروال والفنيلة فقط صلاته صحيحة أم فيها نقص؟ والله أم فيها نقص؟ الجواب: إذا كانت الفنيلة والسراويل ساترة للعورة فالصلاة فيها إن شاء الله صحيحة، سواء كانت في البيت ولا كانت في غير البيت. لكن الأكمل أن يكمل لباسه، لقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة. وأيكم عنده ثوبين؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام،